موريس رافيل من موسيقاري القرن العشرين. عندما ألف رافيل موسيقى البوليرو لم يعد الجمهور يريد أن يسمع أي شيء آخر سواها، وغدا هذا الوضع مبعث انزعاج للملحن الفرنسي. لقد عاش 9 سنوات بعد هذه القطعة وهو يلعنها، مات عام 1937. البوليرو رقصة إسبانية إيقاعها ثلاثي، وقد استعار رافيل هذا الشكل وكتب عليه قطعته وطولها نحو ربع ساعة، وهي من نمط الكريسندو، أي الموسيقى التي يعلو فيها الصوت باستمرار وبانتظام حتى تصل إلى الخاتمة. البوليرو لموريس رافيل.